الحمد لله الأول، فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، يغير ولا يتغير، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يخلق ما يشاء ويختار. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه البررة الأطهار، ما تعاقب الليل وانهار. وبعد، نحن على أبواب عام هجري جديد، ولكن الأيام تمر والليالي تكر، ولا جديد، بل إلى المنكر من مزيد، إلى المنكر من مزيد، وإلى الفرار من الدين من مزيد، ومن التخلي عن الدين من مزيد، وإلى الله المشتكى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبضنا على دينه غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الهجرة والعام الهجري، الحديث يدور حول هذه الأمور. أولا، تحقيق الهجرة في أي شهر كانت، وهذا التاريخ هل هو بهذه الصورة صواب أم لا؟ ذكر محمد رشيد رضا في كتاب له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استنبئ يوم الاثنين، أي أول نزول للوحي عليه كان في يوم الاثنين، ووضع أو رفع الحجر يوم الاثنين. وبداية التأريخ كان من هجرته وفي عهد عمر رضي الله عنه سنة 17 من الهجرة. وبداية التاريخ والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في مكة. معنى هذا الكلام أن الذي وضع التاريخ الهجري من بداية المحرم وارتباطا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب. فعل هذا لما كان أميرا للمؤمنين سنة 17 من الهجرة، يعني حتى مش من أول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أبو بكر الصديق يفعل هذا، لا، انتهت خلافة أبي بكر، وفي خلافة عمر بدأوا يضعوا تاريخا لهم يوثقوا به عقودهم وارتباطاتهم مع غيرهم ومع الدول. فاختلفوا واستقر الرأي على أن يكون هذا من هجرة النبي. بداية السنة القمرية كان عند أهل الجاهلية محرم، صفر، ربيع، ربيع، وهكذا الأشهر المعروفة عندنا الآن. فجاء الإسلام فأقرها، لم يقدم ولم يؤخر في الشهور. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أبقاها بنفس ترتيبها، بنفس الترتيب الذي كانت تعرفه الجاهلية. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف رجب في حديث الأشهر الحرم قال: ورجب مضر. مضر يعني قبيلة مضر تحرمه وتعترف بحرمته. فترتيب الأشهر هو هو أقره الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤرخون وأصحاب السير خرج في شهر ربيع، خرج في شهر ربيع، أما بداية السنة فهو المحرم. يبقى السنة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فيها في شهر ربيع هي أول سنة للتاريخ، وأول شهر فيها هو شهر الله المحرم. هذا من ناحية هجرة النبي، يعني حتى لا يفهم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أول السنة، بكرة مثلا أول السنة مثلا خلاص يبقى هو هجر يوم واحد في السنة الهجرية. لا، هو هاجر في شهر ربيع، فسبق الهجرة محرم وصفر، محرم وصفر في ترتيب أشهر السنة. هذا أولا. وأما ثانيا، الهجرة من أعظم صور الانتصار، الانتصار. يبقى الانكماش والتقوقع على الواقع والرضا بالواقع والبقاء في الوطن والبقاء في الكفر وفي دار الحرب وفي دار البدعة من أعظم صور الهزيمة. الهجرة من أعظم صور الانتصار، نصر الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه، وعلى رأسهم الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما السلام. اقرأوا إن شئتم سورة العنكبوت. سيدنا إبراهيم في بلاد العراق يأس من قومه، معه دين، يجد قلوب سوداء أشد من الحجارة قسوة، منهم قلب أبيه، قلب أبيه. بالله عليكم، إذا كان البيت الذي يعيش فيه ويأويه على الكفر، فماذا يصنع الخليل ومعه دين ومعه توحيد؟ كيف يقيم هذا؟ وفعل ما فعل، وكسر الأصنام، وأرادوا أن يحرقوا، ومن المؤكد أنهم أعادوا بناء الأصنام على أحدث طراز، هذا من المؤكد. تحدي أن امشوا واصبروا على آلهتكم، على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فماذا يصنع إبراهيم؟ ما أمامه من بد إلا أن يهاجر. لماذا؟ يفر بهذا الدين لعله يجد قلوبا أرق، ويجد عقولا أفهم، ويجد فطرا سوية، لأن هذا واجبه، أن ينشر هذا الدين ولا يتقوقع به في هذه البلاد المتنكرة له. فقال تعالى في سورة العنكبوت: فآمن له لوط. وتقف. فآمن له أي لإبراهيم لوط، وقال أي إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. مسقط الرأس ولا له لزمة، العشيرة والأهل الوطن صفر على الشمال، البلد وكذا وأكل العيش و ولا يساوي هذا. إني مهاجر إلى ربي منتصرا بدينه وبتوحيده ترك الوطن المتنكر للإسلام، ترك الأهل، ترك مسقط الرأس، ترك كل هذا، فآمن له لوط. أريد وقفة بسيطة حول له. فآمن له لوط. كل مؤمن للنبي مؤمن بالنبي، وليس كل مؤمن بالنبي مؤمن للنبي. قوم فرعون كانوا مؤمنين بموسى بس مش مؤمنين له. سورة يونس بيقولوا له، بيقولوا لسيدنا موسى وهارون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا وتغير النظام وتقلب النظام، أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا وما نحن لكما بمؤمنين، مهما تعملوا مش هنؤمن لكم. ارجع لسورة الأعراف في الآية 34 بعد 100، بيقولوا لموسى شخصية ادعوا، فلما وقع عليهم الرجز العذاب، يعني نزل عليهم العذاب، وعند العذاب الإنسان ما يضحكش على نفسه بقى، يعني لو لقيت بيتك بيتدمر خلاص لابد انك تكون صريح وتشوقذ نفسك، مش هتفضل تقول انا ابو الرجال وتظل في البيت وهو يدمر وينسف. فلما وقع عليهم العذاب، وقع عليهم الرجز، قالوا يا موسى ادع لنا ربك. يبقى عارفين ان موسى مستجاب الدعوة، وعارفين ان رب موسى قادر وفرعون عاجز وأهل مصر معه في هذا الوقت عاجزون. ادع لنا ربك بما عهد عندك، لأنه عودك أن يستجيب لك الدعاء، بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لو كانوا قالوا لنؤمنن بك، لا يبقى تحصيل حاصل، لا هم مؤمنون به على أنه مستجاب الدعوة وإنه مؤيد وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويقدر، وأما هم لا يقدرون. فإحنا هنعملك وصفة تدعو ربك يكشف عنا الرجز. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. الشاهد: الإيمان للنبي غير الإيمان بالنبي. المؤمن المنافقون مؤمنون بالنبي. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن مش مؤمنين له. وأي مسلم كده اسأل نفسك، أنت مؤمن بالنبي ولا مؤمن للنبي؟ هتقول أنا مؤمن بالنبي. طيب تبقى مؤمن له لما تسير خلفه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يبقى هم مؤمنين به وبقضائه، إن نفذوا والتزموا يبقوا مؤمنين له، مؤمنين له. فهنا يقول رب العالمين فآمن له، أي لإبراهيم، لوط عليه السلام آمن له. لوط ابن أخي سيدنا إبراهيم، طلع سيدنا إبراهيم من بلاد العراق بمين؟ سارة زوجته، لوط ابن أخيه، وهو قال إني مهاجر إلى ربي. إلى فين؟ إلى بلاد الشام، هكذا قال أهل التفسير، منه ابن كثير والشنقيط وغيرهم كلهم هاجر إلى بلاد الشام. قال السعدي هاجر إلى بلاد الشام، بلاد البركة، من بركتها كل أغلب أنبياء الله كانوا فيها، تواجدوا فيها، اجتمعوا فيها، بلاد الشام. وفيها أحد المساجد المقدسة الثلاث التي تشد إليها الرحال. فر بدينه واستنبط الشنقيط وغيره من هذه الآية أن الفرار بالدين من بلاد الكفر أمر واجب، وهذا الوجوب مجمع عليه بين أهل العلم. تفر بدينك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا تقيم بين الظهراني المشركين والكافرين بهذا الدين الذي أمنت به. من أسلم من أهل الكفر ولا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، الهجرة واجبة عليه إلى ديار الإسلام ويترك كل شيء. وقال إني مهاجر إلى ربي. الهجرة من أعظم صور النصر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر بهذا الدين وبدأ المستضعفون يلتفوا حوله، هو في منع من قومه، أبو طالب سد منيع، ما أحد يجرؤ يمس رسول الله بأذى، شيخ قريش، ولله الحكمة في هذا، هو على شركهم فله مكان في قلوبهم، وقلب مع نبينا صلى الله عليه وسلم ينصره ويدافع عنه، فيبقى سد منيع أمام المشركين. لكن باقي المسلمين الضعفاء دول ما لهمش منعة، يعذبوا. فيقول لهم رسول الله فيما رواه أحمد في المسند وغيره: اخرجوا، المستضعفين الأوائل، اخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد، وهي أرض الصدق، لعل الله يجعل لكم فرجا، أو حتى يجعل الله لكم فرجا. ظلوا في أرض الحبشة حتى عاد سيدنا جعفر منها عند فتح خيبر. عند فتح خيبر، تخيلوا هذه المدة كلها. خرجوا من ديار الكفر، خرجوا من مكة وهي دار حرب في هذا الوقت، منتصرين. ايه اللي اكد ان الهجرة انتصار؟ يا اخي انا سبتلك بيتي ومشيت، وسبتلك وطني ومشيت، وداري واهلي وكل شيء سبته ومشيت، مالك ومالي؟ لا، حس اهل مكة ان هم انهزموا وهؤلاء الفارين انتصروا، طب نعمل ايه؟ لازم نهزمهم ونذلهم. عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كانش اسلم لسه، وكان لبق، بعتوه بلغه اليوم الانتربول الدولي، ده كان انتربول دولي في هذا الوقت، يعمل ايه؟ يروح يخلي النجاشي يقبض عليهم ويسلمهم ويرجعهم لاهل مكه. هتعملوا بهم ايه؟ ما كانوش بيشتغلوا ويقبضوكم، ما كانوش يعني شركاء معاكم في موضوع وبتقسموا الارباح، ده ناس في حياتها وانتوا في حياتكم، ودول اسلموا وانتوا على الشرك، عذبتوهم سابوا لكم الدنيا ومشيوا، وتسيبوهم بقى؟ لا، نسيبوا ازاي؟ يبقى انهزمنا، تم القبض عليهم واحضرهم. ومحاولة عمرو باءت بالفشل، لان الملك اللي راح له ما كانش زي الملوك بتوع اليومين دول، الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، يظلم المظلوم وينصر الظالم، لان الرسول وصف النجاشي قال لا يظلم عنده احد، وراح ادى السفين للنجاشي، والسفين فين؟ في العقيده. قال له دول ضد عقيدتك، وده هم هيقلبوا لك نظام الملك عندك، انت بتعتقد ان عيسى عليه السلام كذا وهم بيعتقدوا كذا، انت في عقيدتك كذا وهم بيؤمنوا بكذا، بيؤمنوا ان هو عبد ابن امة الله سلام الله عليهما، عيسى ابن مريم عبد الله ابن امة الله مريم عليهما السلام، وانت بتعتقد غير كذا، عاوز تصدقني؟ اسمع منهم، ويسمع منهم النجاشي ويتأكد من كلام عمرو، ولكن الحيلة فاشلة، لأن عقيدة النجاشي الإسلام. ولما مات أسلم، صلى عليه رسول الإسلام، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام، وصلى عليه النبي صلاة الغائب في المدينة، صلى عليه صلاة الغائب. باءت الحيلة بالفشل وانهزمت قريش. الهجرة أعظم صور الانتصار. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر بقى ديك الهجرة الحبشة سنة 5 من البعثة، سنة 5 من البعث. هجرته بقى إلى مكة إلى المدينة نفس المسلسل. خلاص الرسول سابكوا ومشي، بتدوروا عليه، شغالين بالكم بإيه؟ لا يسيبنا ازاي؟ هيروح يعمل جبهة، هيروح يعمل تشكيل، هيروح يعمل تنظيم، هيروح يقيم دولة في المكان اللي ما عرفش يقيم فيه، وبعد ما يقيم الدولة هيجيلنا. وهو ده اللي حصل. هل هم درجة من الذكاء؟ لا، هو الشيطان بيوسوس ويرسم لهم الخطط ويقول لهم لا تسيبوه. لا، لأن قعد معاهم في سور الشيخ نجدي وقعد يرسموا الخطط. لما استقر القرار على أن يقتلوه قتلة رجل واحد، خلاص بقى ما في بد من الخروج. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عارفين كده كويس أنه له أنصار ولسانه معسول ويقول الصدق ويؤثر وكذا وكذا، فمش هنسيبه. يخرج النبي من بين أظهرهم، خلاص سيبوه، ومكة مبروك عليكم، اتهنوا بيها وسيبوه أرض الله واسعة. لكن لا، يسيبوا ازاي؟ وراه ويحطوا الجوائز قد كده للي يجيبه حيا أو ميتا، عشان إشباع الرغبة في الانتصار، لأنهم حسوا بالهزيمة. الهجرة أعظم صور الانتصار، ولا يمكن يا عبد الله أن تنتصر على عدوك الخارجي إلا بعد أن تنتصر على نفسك، لأن دي أشد عداوة لك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. إن انتصرت عليها انتصرت على كل الأعداء، إن انهزمت أمامها ما انتصرت على عدو أبدا. ولذلك انظر إلى وصف الله للمهاجرين الذين انتصروا على أنفسهم ثم انتصروا على عدوهم ونصروا الله. الله يا أخواني عاوزكم تقرؤوا الآية وتقفوا وتتدبروا سورة الحشر للفقراء. ركز قوي، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بشوف الأول، أول صدر الآية للفقراء، يبقى هم فقراء مش أغنياء، ويدخلوا قبل الأغنياء الجنة بأربعين سنة. فقراء المهاجرين دول بأربعين سنة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياره وأمواله، الفقير معلوم إن ماله قليل أصلا، لدرجة أنه في أصناف مستحق الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى الفقير ماله قليل ويستحق الزكاة، إذا ما كانش يكفي هذا المال يستحق الزكاة، يبقى هو فقير. وشوية المال البساط اللي عنده أخرج منهم كمان، بلا مال بلا عيال بلا وطن، أخرجوا من ديارهم وشوية المال البساط اللي عندهم وأموالهم، رحيم فين؟ رحيم فين؟ يزود دخلهم زي فقراء الشباب اليوم؟ هل يعتبرهم فقراء اليوم؟ شباب اليوم أخرجوا؟ لا، ما أخرجوش، هم اللي خرجوا من شوية المال اللي معهم البساط. ليه؟ عشان ينتحروا في البحر. هيعملوا ايه؟ هينتحروا. رحيم فين؟ رسول الله ورسوله؟ رحيم فين؟ سايب ديار الإسلام ورايح ديار الكفر. ليه؟ فيها فلوس كتير، ديار الكفر فيها فلوس. هرجع بدين؟ مش مهم. بلا دين؟ مش مهم. المهم يخرج. لكن لا، اخرجوا من ديارهم وأموالهم، حتى شفت المال البساط كمان، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بالانتصار يا أخواني هنا الأول تنتصر. وعلشان كده الهجرة دي اللي هي الهجرة من النفس مش من الوطن ولا من المال ولا من شيء، إنما الهجرة من النفس. اهجرها، فر منها، فر من نفسك الأمارة بالسوء شوفها كم مرة أمرتك بالسوء في اليوم الواحد، وكم مرة أمرتك بالمعروف في اليوم الواحد، إذا مطلوب أن تهاجر منها على طول. ولذلك صح عند البخاري وغيره بقاء هذه الهجرة إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجره وتركه وتنزه عنه واستعلى عليه ونظر إلى الأفق السامق وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وما قالش الرسول من سلم المسلمون من قوله، قال من لسانه، لأن ممكن الإنسان باللسان ما يقولش حاجة برضه بس يؤذي. يعني ايه رأيك لو واحد عاوز يسخر من واحد ويطلع لسانه عليه؟ اخراج اللسان ده مش بيعبر تعبير؟ واحد كده قاعد والناس تجل وتحترمه، واحد عاوز يسقطه من اعين الناس ويطلع لسانه عليه. شوف سلم المسلم، هو بأبي وأمي والله أفصح الخلق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإزاء يا أخواني إما إزاء ظاهري أو إزاء باطني. إزاء ظاهري باللسان وباليد، بالغيبة، بالنميمة، بالتنقيص، بالتحقير. إزاء باليد بالغصب والنهب والضرب والتعذيب وهذه الأشياء. إزاء باطني، واحد يؤذي واحد بحقده وحسده وغله. ثم هو سلم المسلمون من لسانه ويده، تبع عينه، والعين يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. سبقته العين، لو في شيء سابق القدر سبقته العين. وقال صلى الله عليه وسلم: العين يعني الحسد يدخل الرجل القبر والجمل القدرة. جمل يبقى ضخم كده وجميل، وفجأة تجيله العين يطلب الحلال يتقطع، ساعة زمن تلاقي الجمل في القدرة بيستوي. وكذلك الرجل منظر على طول يتمشي العين، ثواني مش هقول طلب الحلال بقى، خرجت روحه ومات وأصبح في القبر. طيب سلم المسلمون من لسانه ويده، كما جابش عينه. الإيذاء شامل، ما هو الظاهر منه وما هو الباطن. واحد قلبه أسود كل همه الإيقاع بين المسلمين، تأليب دول على دول، تهيج المسلمين، إيقاع المسلمين في الشرور، إدخال المسلمين في الفتن، كل همه كده. ممكن ما يتلفظ بكلمة واحدة لكن يكتب، يكتب الإيذاء باليد بالكتاب. واحد يؤلف كتاب أو يصنف كتاب كل إيذاء للمسلمين ويموت ويصير تراب، والكتاب موجود ويعتنقه ناس ويؤمن بما فيه وينفذ ما فيه. كل هذا من الإيذاء، كل هذا من الإيذاء. سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر حقيقة أو المهاجر إلى يوم الدين من هاجر ما نهى الله عنه. شوف ربك يكره أن تكون في الوضع الفلاني، نهاك عن هذا، ما تكون فيه، اهجره، اهجر هذا الشيء. ثالثا أقسام الهجرة. قسم أبو بكر بن العربي، مش ابن عربي، لا أبو بكر ابن العربي، أقساما في الهجرة. أول قسم الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ودي كانت وجبة في زمن النبي إلى شخص النبي. أبنا بهذا النبي لازم نروح له، نذهب إلى شخصه، نتعلم شرائع الدين، ننصره لأنه محتاج إلى نصرة. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، واجب. انقطعت بعد فتح مكة، خلاص لا هجرة بعد الفتح، صارت مكة ديار إسلام، لكن باقية في حق كل من أسلم في ديار كفر لابد أن يهاجر منها إلى ديار الإسلام، يتعلم الإسلام ويعيش مع المسلمين، ما يتعلموش بالنت، لازم يخرج من هذه الديار إلى ديار المسلمين. ومن صور الهجرة كما قسم أبو بكر هذا رحمه الله، الهجرة من ديار البدعة إلى ديار السنة، بلد كلها بدعة ما فيها سنة أبدا، أو أغلب ما فيها بدعة، والسنة أحلام، يعني شيء كذا لا وجود له. أفتى الإمام مالك نقل ابن العربي هذا بأنه لا يجوز أن يبقى المسلم أو الإنسان في بلد يسب فيه السلف، يسب فيه السلف، واستشهد بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى دي بقية في البلد كبلد، وكل مجلس كل مجلس فيه خوض في آيات الله اهجره واهجر أهله وبين الحق، ما تجلس معهم بدافع أنك بتدعوهم ولا لا، لا بد أن تهجر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن أقسام الهجرة الهجرة من بلد الحرام، لأن طلب الحلال فرض على المسلم. هجرة بلد كله عشت حرام، كل عشت ربا، كل عشت ميسر، كل عشت مهور زنا وأجور زنا، حياة بيئة موبوءة لا تعيش في هذه البيئة، أخرج منها إلى بلد فيها لقمة حلال وفيها معيشة حلال. قال تعالى لرسوله والرجز فاهجر، كل شيء نجس من أصنام من أموال، والرجز فاهجر، تهجر هذا. الهجرة بالبدن أو الفرار بالبدن خوفا من الإذاء، كما فر موسى عليه السلام من فرعون وقومه وملئه، فر منهم لما جاءه رجل قال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج موسى. وبعد ذلك عشان نؤكد برضو إن الهجرة من أعظم صور النصر، لما أراد أن يخرج هو وبنو إسرائيل، خلاص سبولكوا الجمل بما حمل ومشيين خلاص، ولم سيدنا موسى قومه وفر بهم ليلا، عاوزين منهم ايه تاني؟ لا، مطلوب القبض عليه، لسه بقى ما دخلناش في الانتربول ولا وصلوا اصلا لحد. انظروا للهزيمه والانتصار، الهجره اعظم صور انتصار. قال انه فروا بايه؟ فروا بدينهم، يفر بالدين، لكن الطاغوت ما يريد دينا لا في مكانه ولا في اي مكان، الطاغوت لا يريد دينا لا في وطنه ولا في غير وطنه، وعلشان كده جرد جنوده واتبعوا مين؟ موسى وقومه. والقرآن يحكي إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. في اليم، من اللي انهزم يا عباد الله؟ المهاجر اللي انتصر والطاغوت هو الذي انهزم. المهاجر بدينه، الفار بدينه منتصر، والله في كل موطن، في كل موطن إذا وجدت دين الله يهان في مجلس أو في مؤتمر أو في مكان ما، اخرج ولتكن النتائج ما تكون. اوعى تفكر هتخسر وظيفتك، هتخسر مركزك، والله المهاجر بدينه والفار بدينه منتصر دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. من أقسام الهجرة أيضا الفرار بالمال خوفا من الإزاء، خوفا من الإزاء. ناس تغتصب مالك، هتاخد ثروتك، هتعمل كذا، خذ مالك وارحل إلى بلد تأمن فيه على نفسك وعلى مالك. وانظر أن الذي يتقوقع ويرضى بالظلم ويرضى بالكفر ولا يقول ليس في الإمكان أحسن من مكان، ويرضى بالبدعة ويرضى بالمزلة والمعصية والشرك، عندما تأتيه الملائكة تقبض روحه تجده على غير استقامة، ظلم نفسه. بماذا؟ برضاه بالكفر والمعيشة عليه أو بين أهله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بإيه؟ بالشرك والمعصية، ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ أنتوا ليه فضلتوا على الظلم ده وتظلموا أنفسكم وراضين بهذا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة ويتقبض أرواحهم، خلاص المعاد فات ويتقبض أرواحهم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. رابعا وأخيرا الهجرة المحرمة. يبقى عرفنا كده الهجرة يا أخوانا سبت في حق كل مسلم فينا، لازم يهاجر كل يوم وكل ساعة، كل يوم وكل ساعة تهاجر. تهاجر من إيه؟ هاجر من نفسك، هاجر مما نهى الله عنه. كل يوم هتلاقي منكرات، كل ساعة كل دقيقة هتلاقي منكرات، اهجرها، فر منها، اهرب من هذا المنكر، فر من نفسك الأمارة بالسوء إلى نفسك اللوامة حتى تجد نفسك المطمئنة. ثلاث أنفس: نفس أمارة بالسوء فر منها، نفس لوامة فر إليها حتى تجد نفسك المطمئنة، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أما الهجرة بقى المحرمة ودي بقى للناس محافظة عليها ولا بتأثر فيها أيام ولا ليالي ولا مناسبات ولا عام هجري ولا عام ميلادي ولا عام إبطي ولا أي عام ولا بيأثر فيها حاجة. هجرة القرآن، هجرة القرآن هجرة محرمة يا إخواني، ناس تهجر القرآن. اسأل نفسك يا عبد الله كم علاقتك هي حميمة مع الموبايل بتاعك وما فيه وما حمل عليه؟ كم علاقتك هي مقطعة مع المصحف؟ ما بتقابلوش إلا في السنة مرة في رمضان، والأحسن حال يتقابل معاه كل يوم الصبح شوي، إن كان سواق ولا غير ولا صاحب عربية ولا صاحب محل، يفتح ربع ساعة نص ساعة القرآن الصبح عشان الرزق يجي وبس، ومحول واسمع بقى ما لذ وطاب. هي بس ربع ساعة عشان الرزق يجي، مش عشان القرآن، لا عشان الرزق يجي. أو العربية ما تعملش حادثة في أول يوم، شغل ابن القرآن شوي، شغل ابن القرآن شوي في الورشة دي من حسد عملها نحس، افتح القرآن شوي كده بس. وفي رمضان وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إيش الأولى بالهجرة؟ كم الناس مرتبطة قوي مع الجرنان اللي متعود يقراه يوميا. استحلفك بالله يا أخي قول لي محصولك في 360 يوم اللي اشتريت فيهم جرايد بحوالي 700 جنيه مثلا، يعني أقل حاجة. قول لي محصولك، قول لي محصولك لو قريت بنفس الزمن في المصحف الشريف تدي القرآن ده لما بيلاقيش حاجة خبر يقراه يطلع القلم ويحل حروف متقطعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هين عليك تسيبه؟ يعني إيه الموضوع قوي يعني؟ وهاجر المصحف يبقى القرآن من أوله وآخره. حوادث يقرأ، رياضة يقرأ، اقتصاد يقرأ، بلاوي يقرأ، فن يقرأ، والمصحف. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وحتى لو أرينا كمان ونيجي نحتكم تحصل مشكلة بيننا وبين بعضينا نقول هات الآية الفلانية، ولا لا لا لا البلد فيها قانون يا عم، الآية بتقول كذا، البلد فيها قانون، بيني وبينك المحكمة واللي تقول عليه الآية بتقول كذا، الآية بتقول كذا، يقول لك لا، نوع من الهجر، بل هو أشد أنواع الهجر. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لم يكن عارف أن الحكم لصالحه يقول لك شوفوا القرآن بيقول إيه. اشمعنى هشوف القرآن دلوقتي؟ لأن الحق هيطلع له، أما هيطلع عليه لا، اللي يقول القضاء. انظر يا عباد الله، كل هذا من الهجر. ومن الهجر المحرم أيضا ما رواه أبو أيوب الأنصاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. وهنا أخاه يعني أخاه المسلم، مش أخاه الإنسان، عشان نفهم المسألة، أخاه المسلم مش أخاه الإنسان، أخاه المسلم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يبقى الثلاثة دي المسموح بها، لا عدي عليه ذنب ولا دي عليه ذنب، تهدأ النفس ترتاح وتعود المية لمجراها. فوق ثلاث، فيلتقيان أو يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خلي بالك رسول الله إيه؟ يعرض هذا ويعرض هذا، يعرض عن إيه؟ يعرض عن إيه؟ يعرض عن الهجر، يعرض هذا عن الهجر، يعني يطوي الصفحة السوداء، ده يعرض يعني ينوي الصلح. ويعرض هذا أيضا أن يطوي الصفحة السوداء. بس مين أحلاهم وأحسنهم في نظر الإسلام؟ اللي هو يعرض بسرعة ويقوم بادئ بالإيه؟ يعني الاثنين بيعرضوا، إنما تجد البيه الكبير التاني المسكين يعرض، والبيه الكبير ما مش راضي يعرض، نسلم ما يردش السلام مرة واثنين وثلاثة، يوم المسكين يقول ما نش قايل السلام، مش قايل السلام. فخيره وخيرهما الذي يبدأ. الهجر يا إخواني أو الهجرة أمر خطير جدا ومطلوب، مطلوب. والإزاء، الإزاء الظاهري والإزاء الباطني، وعلى أقزام طلبة العلم، على الأقزام من طلبة العلم أن يهجروا التطاول على مشايخهم وعلى أصحاب الفضل وعلى من سبقوهم بالإيمان. أقول على أقزام طلبة العلم أن يهجروا هذا، هذا من الإيذاء. لأن في سورة الحشر تكلم الله عن المهاجرين ثم عن الأنصار ثم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا هجرة إليك وموتا على دينك وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك تحب عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. ربنا انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا وإسلامنا بخير فوفقه بكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة سواء واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ علينا أخوتنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا كل ما خولتنا من الحلال الذي يرضيك يا رب العالمين. آمين آمين. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.